تحزب، ليس كل تجمع تحزب، وقد يصير التجمع تحزبا، قد يصير التجمع تحزبا. إذا سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض مظاهر تحزب النهوض. قبل أن نذكر ذلك وقبل الحديث عن الأدلة التي تنهى وتحرم التفرق والتحزب، لا بد من ذكر أو من سرد واقعي، كيف حصل هذا التفرق وكيف حصل التحزب في الأمة. لا بد من سرد واقعي مختصر لهذا الأمر، والكلام من كتاب أو من رسالة حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات باسم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وهذه رسالة من أعظم ما كتب في هذا الباب، هذه رسالة من أعظم وأتقن وأقعد ما كتب في هذا الباب. ذكر هنا كلاما للإمام البغدادي رحمه الله، يقول البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. هذه الكلمة من البغدادي رحمه الله تعالى تبين على أنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم على منهاج واحد، لم يكن بينهم تفرق، ولم يكن بينهم تحزب، ولم يكن بينهم طائفية مذمومة، بل كانوا على منهاج واحد. وهذا لا يعني عدم وجود التخصص، لا، فكان من الصحابة من عرف بعلم الفرائض، كان منهم من عرف بالإقراء، وكان من عرف بكذا، وكان من عرف بكذا، لكن المنهج واحد، المنهج واحد. لأن كثيرا من الناس في زمن هذا من أصحاب الحركات وغيرهم لا يفرقون بين قضية التخصص وبين التحزب، فيقول لك مثلا، يقول لك قضية الطائفية والتحزب وهذه الجماعات هي حالة يعني صحية، فهي من باب التخصص. هذا قوله، يقول لك هذا من باب إيش؟ التخصص. فطائفة يعني اشتغلت بالجهاد مثلا، وطائفة أخرى اشتغلت بالسياسة بين قوسين، وطائفة أخرى اشتغلت يعني بالتربية، وطائفة أخرى اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل، وطائفة اشتغلت بالعلم. فيقولون أن هذا من باب إيش؟ التخصص، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، فإذا يعني بينا مظاهر التحزب سيظهر ذلك جليا. ثم أصل حصول الجماعة في جماعة المسلمين لا يجوز شرعا، لأن صاحب الجماعة إذا قلنا له هل ترضى أن يقوم فرد أو أن تقوم طائفة من جماعتك وأن تجعل وأن تقيم جماعة وسط جماعتك، هل يرضى؟ العاقل لا يرضى، فكيف يسوغ لنفسه القيام بذلك وسط جماعة المسلمين، وسط جماعة المسلمين؟ فهذا شيء، وباب التخصص شيء آخر. ثم هل جدل نسلم لهم أن هذا من باب التخصص؟ نسلم، قلتم جماعة اختصت بكذا اختصت بكذا، وطائفة يقولون عن أتباع السلف أنهم اختصوا بالعلم واشتغلوا بالعلم، وهذا صحيح، يعني المنتسب للسنة حقا وصدقا تجده اشتغل بالعلم. نقول هل باب الجهاد لا يحتاج للعلم؟ على ماذا يبنى هذا الأمر؟ على العلم. باب التربية يا ما تبنى على العلم؟ بلى. باب الدعوة إلى الله ما تبنى على العلم والفقه؟ فكل هذه الأمور مرجعها إلى العلم، فيصير لزاما عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، أو من وصفوهم هم بأنفسهم أنهم أصحاب اصحاب علم واختصوا بالعلم اشتغلوا فيه. اذا كلمه البغداد رحمه الله تبين على ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا على منهاج واحد في اصول الدين وفروعه، ولم يكن بينهم هذا الامر، قضيه الجماعات الطائفيه لا. كان الامام يبايع جماعة المسلمين، هناك علماء، هناك فقهاء، والناس تبعا للعلم، تبعا للفقهاء، لم يكن بينهم هذا التحزب أبدا. فصدر على أن هذا مجرد هذا التحزب هو بدعة في حد ذاته، لأنه قائم على إرادة الدعوة إلى الله عز وجل، النهوض بالأمة، يقول لك نريد بهذا الدعوة إلى الله، أو هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والنهوض بالأمة وتربية الجيل وتربية الشباب، هذا كلام يعني مسطر في كتبهم ومعروف من كلامهم. فنقول هل باب الدعوة من العبادات؟ من العبادات، باب التربية كذلك، فلا بد أن نقيم ذلك كما كان في الزمن الأول. أو النسيرة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تربية الناس كما كان الأمر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم وسائل الدعوة فيها تفصيل عند أهل العلم، فيها تفصيل. فهناك ما يعرف عند أهل العلم بالوسائل التي لها تعلق بالعبادات، بالعبادات، الوسائل التي تكون لها تعلق بالعبادات التي يقول فيها العلماء أنها أو أن مبناها على التوقف، يقولون وسائل الدعوة توقيفية، لكن بتفصيل. هذا الكلام على سبيل الإطلاق لا يصح، وسائل الدعوة توقيفية، هذا الكلام على سبيل الإطلاق لا يصح، فمثلا تحتاج إلى تفصيل، لعلنا نتكلم عن هذا الأمر في حينه. إذا قال البغدادي رحمه الله: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. إذا شاهد هذه الكلمة تدل على أن زمن السلف رضي الله عنهم لم يكن هذا التفرق. فالواجب علينا أن نرجع إلى ما كانوا عليه، أن نرجع إلى ما كانوا عليه. يقول الشيخ هنا: وهذه الكلمة من العلامة البغدادي رحمه الله استقرائية وتعبير دقيق، فإن المسلمين قاطبة كانوا على منهاج النبوة، منهاج النبوة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصحابة، لا منهاج النبوة بعض الناس ذات الزمن، ها؟ يقول لك المنهاج على وزن المفعال، فأنظروا إلى ذلك بهذا المفعال. قال: وليس ثمة إلا كافر ظاهرا وباطنا، أو كافر باطنا مسلما، مسلم ظاهرا، وهذا الصنف هم المنافقون. في الزمن الأول، وهذا الصنف هم المنافقون أصحاب الدرك الأسفل من النار، فهم يكونون حزبا معارضا بكل دس خبيث. أما وسط المسلمين ما كان هذا التفرق، وسط المسلمين ما كان هذا التفرق، أهل الإسلام هم حزب ضد من؟ كفار. فهم يكونون حزبا معارضا بكل دس خبيث، فمن أخذ بالظاهر فهم سابقة التحزب والحزبية، ومن أخذ بالحقائق فهم العدو الماكر في عرض الدولة الإسلامية، وصفاتهم يخشى منها على أهل القبلة. انظر إلى جمل من معارضتهم وظواهر عدائهم. ثم إلى أن قال الشيخ: بوفاة النبي عليه السلام وقع الخلاف في من ينصب إماما للمسلمين وخليفة لرسول رب العالمين، فتعقد له البيعة على الإمامة العامة ذات المنعة والشوكة، إنفاذا لإحكام الإسلام ورعاية لحرمات المسلمين وضروريات حياتهم. فحصل اجتماع السقيفة، سقيفة بن ساعدة، من سادات المهاجرين والأنصار، لكن تحت وضح الدليل والنص من النبي صلى الله عليه وسلم تم الاختيار لأبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فانعقدت له البيعة بالنص والإجماع، وتناصرت في جانب ذلك كلمات من بعض الهاشميين، وأخرى من بعض الأوس ومن الخزرج ومن المهاجرين، لكنها تلاشت وتقلصت أمام قيام النص والبيعة بالإجماع. وهذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم في الانقياد لحكم الشرع في قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانقادت لأبي بكر رضي الله عنه الرقاب، وانتظمت الملة، واجتمعت الكلمة، وسكنت الثائرة، وطابت القلوب وهي بالإيمان عانها. وهكذا على امتداد خلافته رضي الله عنه سوى ما حصل من أمر الردة التي قهرها رضي الله عنه بقتال أهلها حتى استتبت وحدة الكلمة وفات الناس إلى دين الله جل وعلا، وكانت يدا له في الإسلام تذكر كلما ذكر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم تسلم الخلاف من بعده عمر رضي الله عنه، وكانت السبل له ممهدة، فشهد عصره من الفتوحات واتساع رقعة الإسلام الأمر العجل، وما زال الأمر كذلك حتى انكسر قفل الفتنة الكبرى، فتنفست الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه على بعلج مجوسي تاجر في دينه لا رحم الله فيه مجرد إبرة. ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة لأمير المؤمنين. انتبهوا، ما يوجد فرق، لابد أن تنظروا إلى الواقع. ما كان هناك فرق، يموت خليفة إيش يحصل؟ خليفة للمسلمين. أما فرق وعلى كل رأس كل طائفة شخص أو مرشد يبايع أو يعاهد أو يؤخذ يعني بينه وبين طائفة ميثاق، ما كان هذا معروف في الزمن الأول. وكما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: شيء لا يعرفه البدريون ليس من الدين، شيء لا يعرفه أهل بدر فاضربه ولا تلتفت، أو ضربه ضرب به أرض الحائط ولا تلتفت، فإنه ليس من الدين. قال: ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فصار رضي الله عنه بالناس على سيرة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن عالة العلج المجوسي كدر صفو الحياة، وتفتحت أبواب الهرج والمرج، ونشطت الدعوات السرية. تبلغ الكلمات، لأن سيأتي معنا من مظاهر التحزب السرية. هناك أمور بالخفاء، هناك الخاصة وخاصة الخاصة، هناك العامة وأمور لا يعرفها يعني عامة من ينتسب إلى الجماعة والطائفة، فضلا على أن يعرفها عامة الناس وعامة المسلمين. ما عندنا في دين سرية. وسيأتي الكلام عن هذا، ونذكر لكم أثرا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: ونشطت الدعوات السرية التي كانت تظهر الوفاق وتضمر النفاق، وكان متولي كبرها الطاغية بن السوداء عبد الله بن سبع اليهودي المتمسلم، فنفذ عدو الله إلى الخلافة بن أبو سديد، فشهر القول بفرض إمامة علي رضي الله عنه والبراءة من أعدائه، فسعى عدو الله يحرك الفتنة بظهور علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في حقيقة حاله يريد ظهور الأمة على الخليفتين بل من الإسلام. وهكذا استمر في تأجيج الفتن والنفخ بها في الآذان وتكثير سوادها، وما زال عدو الله يسعى في الأرض فسادا، حتى تم مأربه الخبيث بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهيدا صابرا محتسبا. لكن رأب من صدعها تمام البيعة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه واجه انقساما حزبيا في الأمة إلى فرقتين. وهكذا استمرت الأمة في صراع دارت فيه راح الحرب في صفين والجمل، وعلي رضي الله عنه يعيش بين حارها وقارها حتى قتل مظلوما رحمه الله رضي الله عنه الله. ثم تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه بعد علي من كان؟ ليس كما يظن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، خليفة الخامس ومعاوية رضي الله عنه وارضاه. ثم تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه بعد نزول الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة، حقنا لدماء المسلمين ومراعاة لجمع شمل الأمة. وهكذا تم عصر الخلافة الراشدة، ودخلت الولاية العامة للمسلمين في بني أمية. هذه جمل في داخلها تفاصيل يعرفها من درس التاريخ والسير. ثم أخذت الأحزاب والجماعات والطوائف مسارا آخر ينشرها قومتها بمذاهب فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة. يعني بعد ذلك بدأت تظهر الأحزاب والفرق: القدرية، الشيعة، الخوارج، المرجعة. هذا رأس الأحزاب، هذه النواة، نواة تفرق الأحزاب. نعم الآن تغيرت الأشكال، بعد هذه الفرق ظهرت فرق أخرى لها أسماء معروفة عند أهل العلم إلى يومنا هذا. تغيرت الأسماء لكن المضمون واحد، لكن المضمون واحد. إذا بحثت عن عقيدة المعتزلة تجدها عند طوائف من الناس وعند فرق يبنون أمورهم على العقل وأمور أخرى. تبحث عن مذهب الخوارج تجده عند طوائف، وهكذا. تغيرت الأسماء، لكن الحقائق والمضمون لا يزال إلى يومنا هذا، لا يزال إلى يومنا هذا. اختلف أهل العلم في أول بدعة ضارب، هل بدعة تشيع أو بدعة الخوارج؟ وقع الخلاف، والذي يظهر والله تبارك وتعالى مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، الذي يظهر أن الخوارج أول من ظهر. ولذلك صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما خرجت الخوارج قال عبد الله بن عباس: نحن أهل السنة. صح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فميز نفسه أو ميز نفسه وغيره من صحابة النبي عليه السلام عن الخوارج بأنهم هم أهل السنة. ولذلك بعد ذلك لما يعني خرج واصل بن عطاء من مجلس الحسن البصري واعتزل الناس وخرج ببدعة الاعتزال، أضاف أهل السنة لقب أهل السنة والجماعة. طلبة العلم ينبغي لهم أن يعرفوا مثل هذه الدقائق، كيف يعني صارت هذه الأسماء والألقاب أهل السنة؟ لها تاريخ، لها تاريخ. كان القصد منها هو التميز، كان القصد منها هو التميز. إذا قال الشيخ هنا: ثم أخذ بالأحزاب والجماعات والطوائف مسارا آخر، انشرها قمتها بمذاهب فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة: القدرية، الشيعة، الخوارج، المرجئة. ثم تشعبت هي نفسها ودارت الصراعات في المذاهب الفكرية الواحد، في المذاهب في المذهب الفكري الواحد، في قوالب من التفرق والاختلاف الذي كان دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عليه السلام: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أحمد وداود والحاكم. سأتي الكلام عن هذا الحديث. ثم قال: وما كل واحد من هذه الفرق إلا شوكة في عرض الدولة الإسلامية تهد من كيانها وتصدع تماسكها وتبعثر وحدتها. ومن نظر في كتب الملل والنحل والمذاهب والفرق على مدى العصور والأزمان رأى أنها مع تفريقها ترتبط بتلك الأصول، ولو في النتائج والغايات، النواحي القدرية، الشيعة، الخوارج، المرجئة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ثم استمر، هذا كلام الشاطبي رحمه الله، قال: ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته واكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن نبذت فيه النوابغ الخروج عن السنة وأصروا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتاد، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر، الظاهر الفاسد، كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله، وهذا كله في آخر عهد الخلافة. ثم لم تزل الفرق تكفر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا أعم من الأول، أي الحديث، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات ويدل على ذلك. فهمتم هذا الكلام؟ حديث الافتراق خاص بمن؟ بأهل الأهواء، لكن حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم عام في كل مخالفة، في كل مخالفة. قال: ويدل على ذلك من الحديث قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. ثم قال الشيخ: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سؤاله بل سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. إذن هذا يعني سرد واقعي مختصر كيف حصل التفرق وما هو نواة هذا التفرق وما هي نواة الاختلاف وما هو نواة التحزب والتناسب. التحزب إخوتي الكرام والتفرق دلت الأدلة الشرعية على عدم جوازه، دلت الأدلة الشرعية على عدم جوازه، فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام ونهانا عن التفرق. ومر معنا كلام الشاطبي رحمه الله أن مجرد التعدد ينبي عن ماذا؟ عن التنازع والاختلاف والتفرق كما ذكر أشار إليه في الاعتصام. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، ليس هناك موجب شرعي لهذه الأحزاب ما دام عندنا كتاب الله عز وجل وعندنا سنة النبي عليه السلام وعندنا منهج الصحابة رضي الله عليهم. العلماء قد بينوا معاني القرآن ومعاني السنة ووضحوا لنا منهج السلف، فلا موجب لذلك. فإذا دخلوا علينا من باب التخصص فقد ردنا على ذلك. فما موجب هذا التفرق؟ هذا التفرق ينبي عن ماذا؟ وجود خلاف في العقائد وفي الآراء وفي الأفكار وفي المناهج، في مناهج التغيير. وإلا لماذا هذا التحزب؟ عندما يقول لك ظاهرة صحية، إيش موجب له؟ إيش موجب لهذا التفرق؟ إذن فهذا التفرق يدل على وجود اختلاف كما قلنا في العقائد، اختلاف في الآراء، اختلاف في منهجية التغيير إلى غير ذلك. إذن قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا تفرقوا، قال أمرهم بالجماعة. وقلنا ايش معنى الجماعة؟ مر معنى أن الجماعة اجتماع على الحق وعلى السنة. وهل التفرق هو التحزب من السنة؟ هنا كلمة قال البربهاري رحمه الله يؤكد حقيقة أن الجماعة مقصود بها التمسك بالحق. البربهاري في السنة يقول عليه رحمه الله في تعريف الجماعة المذكورة في الأحاديث قال: هم جماعة الحق. هم جماعة الحق. إذن قال ابن كثير: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاتلاف، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم، ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطر، كما وردت الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار. هناك سؤال سئلت نحن الدائمة عن الفرق، وهذه الفتوى يتمسك بها بعضهم. فقالت ستلزة، فقالت: هذه الفرق وهذه الجماعات كلها فرق ناجية. فأخذها بعضهم قال: انظر فتوى العلماء على أن كل هذه الفرق فرق ناجية. فنزل عليه الحديث في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: فكيف تدعون أن هذه الفرق أحزاب تحزبها منهم؟ قلنا لهم: أتمموا الفتوى. لما افتتت اللجنة على أن هذه الفرق فرق ناجية عللت، فقالت: لأنهم ليسوا بكفار. هذا على ماذا يدل هذا؟ لا، ليسوا بكفار بالكلمة، بمعنى أنهم سينجوا من ماذا؟ من الخلود في النار، لأن كان هو الذي يخلو. الحديث الافتراق كلها في النار، سيدي معنى كلها في النار، هل هذا يعني على أنهم كفار؟ لا. إذا الكلام قول الناجية هنا ليس هي الناجية في الحمل. ناجية من الخلود في النار بدليل الكفر ورد في الفتوى لفظ الكفر. إذن هذا شيء وهذا شيء آخر. الكلام ليس كلام، ما نقول أنهم كفار، ولا نقول أنهم من أهل الإسلام، لكن انحرفوا عن الجادة. فهمتم هذه المسألة؟ إذن ليش يقول هنا ابن كثير؟ قال فرقة الناجي إلى الجنة مسلمة من عذاب النار ابتداء فرقة الناجي، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في تفسيره ذكر هذا رحمه الله. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كما قلت سلفا يتونك موجب للتفرق، بينات واضحة، كتاب والسنة ومنهج السلف. هل هناك موجب بعد ذلك لهذا التفرق وهذا التحزب؟ ليس هناك موجب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن كثير كذلك رحمه الله، قال ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة، أي أمة؟ أمة الإجابة، أن يكونوا كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هم اليهود والنصارى افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. والذي سيأتي معنا أنه من الدلائل على حرمة التحزب أن في تشبه بالكفار ليس من ديننا. إذا قال ابن تيمية رحمه الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات، هم اليهود والنصارى افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ولهذا نهى النبي عليه السلام عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. قال الشاطبي رحمه الله في قوله فرقوا دينهم، قال الشاطبي ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. كما قلنا هذا التفرق وهذا التحزب ينبي عن ماذا؟ عن اختلاف في العقائد، اختلاف في الآراء والأفكار، اختلاف في المناهج. إذا قال لفظ الدين يشمل العقائد وهي العقائد كما ذكر رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسير الآية، قال رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله. قال الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا. بخلاف ابن كثير قال رحمه الله فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وفي الحديث ليس الكلام الكثير، قال وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، البخاري ومسلم. ثم قال ابن كثير فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاء به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وآراء وأهواء، والرسل براء منهم كما قال تعالى لست منهم في شيء. إذن هذه الآية كذلك تدل على ماذا؟ على حرمة التفرق والتحزب. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا ما يعني هذا أن أصحاب الأحزاب والفرق أنهم من المشركين، لا، وإنما فعلهم هذا يشابه فعل أهل الشرك، هذا هو المقصود. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قال: ولا تكونوا من المشركين بالله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إلى أن قال: أي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء. وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا اليهود والنصارى، وهذا من باب اختلاف التنوع. وقرأ حمزة والكسائي: فارقوا دينهم، فارقوا دينهم. ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الشوكاني: أي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد، إلى أن قال: كل حزب بما لديه فرحون، أي كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء، وليس بأيديهم منه شيء. نعم. إذن هذه بعض الآثار أو بعض الآيات التي تدل على حرمة التحزب والتفرق. الأحاديث كثيرة في هذا الباب ستأتي معنا، كثيرة منها لا حزب في الإسلام، في رواية لا تحالف في الإسلام، هذا حديث ورده البخاري في صحيحه معلقا. سيأتي نتكلم عن هذا الحديث، وحديث أخرى ستأتي معنا في البحث تدل على حرمة التفرق والتحزب. لكن من أشهر هذه الأحاديث حديث الافتراق، من أشهر هذه الأحاديث حديث الافتراق، وقد قرأناه سلفا، حديث الافتراق مر معنا. هذا الحديث هو الأصل والباب في هذا الرأي، ولذلك كثر عليه الكلام هذا الحديث، فتمسك أهل الأهواء بكلام بعض أهل العلم أنه حديث لا يصح، أو أن الزيادة كلها في النار من وضع الزنادقة، وأن الحديث موضوع. تمسكوا يعني أهل الأهواء ببعض كلام أهل العلم ثم ردوا هذا الحديث. ولو افترضنا أنه موضوع كفى في ذلك الآيات، كفى في ذلك الآيات، لأن الحديث فيه إخبار عن حصول التفرق. لكن افترضنا أنه موضوع، نكتفي بقول الله تعالى: وأعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، الذي فيه إيش؟ النهي عن الافتراق. لكن الحديث كما قلت بعض من أهل العلم، بل هؤلاء العلماء أو البعض منهم ممن تكلم في الحديث لم يعرف بالباع الطويل في علم الحديث، مشارك لكن لم يعرفوا بالباع الطويل والرسوخ في علم الحديث. لكن أئمة الحديث مروا على هذا الحديث، تجدوا كما مر معنا من كلام كثير غيرهم من العلم، تجدهم يستدلون بالحديث ويذكرونه، بل في كثير من المواضع ينصون على أنه صحيح أو على أنه حسن، بمعنى في درجة مقبول. هذا ابن تيمية رحمه الله في بعض المباحث بخصوص يعني صحة الحديث بالنسبة لطالبة العلم لكي يكون الأمر عندهم واضحا. ابن تيمية في الفتاوى المجلد التاسع صفحة 345 لما ذكر الحديث حديث الافتراء قال: الحديث صحيح مشهور. أوح ابن تيمية رحمه الله، الحديث صحيح مشهور. ابن كثير رحمه الله في تفسيره مجلد الثالث صفحة 610 يتكلم عن الافتراق ثم قال: كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. ايش معنى هذا الكلام؟ حديث حسن، ثم ذكر حديث الفراق فمن كثير. وقال صاحب روح المعاني، من روح صاحب روح المعاني؟ العلوسي رحمه الله، قال لما ذكر الحديث قال في المجلد الثامن صحة ابن مسلم قال: والترمذي أخرجه وصححه، فنقل كلام الترمذي صحح الحديث وصححه الحافظ، نقل هذا صاحب روح المعاني، وهذا موجود في المستدرك وفي سنن الترمذي. إذا ابن تيمية، لأن إذا جبنا لكم كلام الترمذي غندخل في البحث، الترمذي متساهل وكلام وكذا، نعم بعضهم يرد هذا وإن كان صحيح أنه متسايد في أمور، هذا فيها تفصيل مش هذا المجال نتكلموا في المعنى، لكن قبائل أنه ابن تيمية ابن كثير، قبل ما نتكلم على الترمذي ابن كثير ابن تيمية الترمذي الحاكم. في تحفة الأحولي المبارك فوري قال، قال المبارك فوري في تحفة الأحولي: ولقل المنذري، ينقل عن المنذري صاحب الترغيب والترهيب، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. المنذري خمسة دار. وقال أبو الفيض الكتاني رحمه الله، مش الكتاني تبع النبي صبحا، الثاني العالم، العالم لأمة الحديث رحمه الله منذ كتابه نظم المتلاحف، قال في المجلد الأول صفحة 31 قال: وقد أخرجه الحاكم الحديث، لما ذكر حديث الافتراق قال: وقد أخرجه الحاكم من عدة طرق، وقال أي الحاكم: هذه أسانيد تقوم بها الحجة، مر معنا الحاكم. ثم قال: وقال الزين العراقي: أسانيده جياد. العراقي مجد حسن جيد فوق الحسن شوي بين الصحيح والحسن. ثم قال أبو الفيض الكتاني قال بعد لما ذكر كلام العراق قال: وفي فيض القدير، كل صحيح فيض القدير المناوي رحمه الله، مش المناوي المناوي، وفي فيض القدير أن السيوطي عده من المتواتر، لكن نزع السيوطي في ذلك، لكن على أقل تقدير هو إيش؟ هو صحيح حديث صحيح. أما إذا كنا متواتر وقبلنا كلام السيوطي لا نبحث ولا صحيح ولا مصحيح، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الحديث المتواتر بهذا الاعتبار غريب عن علم مصطلح الحديث، مش قصدي في الاستناد بشكل، لكن على أي حال نزع، لكن أقل تقدير يدل على أنه ثابت عنه السيوطي رحمه الله. إذا اتحمل واحد بابه وغيرهم كثير، نبغي نبغي نتبعوا هذا الأمر هذا كثير جدا. للعلماء الذين عرفوا بالرسوخ في الحديث صححوا الحديث وعندهم في درجة المقام حديث الفراق. قال حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول قال: وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر. لما ذكر الحديث اذا الحديث عنده ايش؟ ثابت، لكن الشاهد عندنا هذا الكلام ان ما اخبر به النبي قد حصل، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام. قال: وقد حصل مصداق ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق. اذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد حصل كما ذكر حافظ حكمي، والواقع يدل على ذلك، واقع حاصل ما له من ذلك كما يقال. لكن حديث الافتراق بعضهم لما نوزع بتصحيح أئمة الحديث له بدأ يعني ببعض الشبه، من هذه الشبه قالوا حديث الافتراق لما قال النبي عليه السلام: وستفترق أمتي إلا واحدة، الحديث قال الأمة هنا المراد بها أمة الدعوة، وإلا واحدة هي أمة الإجابة، فهمتم الشبهة؟ يعني ما يبقى فراق في جماعة المسلمين، لأنه قال لك سيدي قول النبي عليه السلام: وستفترق أمتي، قال لك نمشي أمة الإجابة أمة الدعوة، إذا دخل في حتى الكفار والنصارى واليهود، والناجية هي أمة الإجابة هل هذا الكلام صحيح؟ كلام غير صحيح. أولا لأنه أضاف ذلك، أضاف الأمة إليه، هذا يعني راجح، هذه الإضافة راجحة في أن الأمة أمة إيش؟ الإجابة مش أمة الدعوة. ثم أمة الحديث قوله أمتي ليست أمة الدعوة يقينا. لما؟ شو الدليل؟ سلفا قبل ما تذكر أمة، ذكر أمة الدعوة، افترقت اليهود على كذا، افترقت النصارى، ثم افترقت أمتي. إذن يتكلم على أمة قبل هذا الكلام، قبل قوله وستفترق أمتي، يدل على أن المقصود بالأمة هنا أمة إيش؟ الإجابة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا كيف تقولون كلها في النار؟ هل حكمتم عليها أنها في النار؟ إذن هم كفار، أنتم تكفرون الناس، عياذا بالله، عياذا بالله. وإنما الحديث يدل على أنهم استحقوا العقاب بالنار، بمعنى هذا دليل على أنهم واقعين في مخالفات شرعية وانحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم. حل ما كنقولوا ما أسلم الكعبين يكفوا في النار وأسلي كاد أدخل الجنة كافر مخلد، لا مش المقصود هذا. هذه هذا الحديث حديث الافتراق كما يقول العلماء من أحاديث الوعيد، والقاعدة عند العلماء في حديث الوعيد أنها معروفة. شيء حديث جاء شنو أنت أعرف براءة ديالهم حديث الوعيد في تفصيل عند أهل العلم، في تفصيل. إذا ليس المقصود أنهم كفار، بعض قل لك إذا أنتم ما كفروا لا أصلا والتشهد لا في انحراف. فمن فعل هذا بتعذب بتفرق يستحق العقاب بالنار، هذا من جهه. ثم من جهه اخرى نحن كلامنا عن المناهج لا عن الافراد. انتبه هذه نقطه دقيقه جدا. ما كنقولوا هذه الفرق احزاب خالفه للحق خالفه للسنه، نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المناهج، نتكلم عن اما الافراد كل فرد بحسبه لابد من توفر الشروط ذوي المنهج. قد يكون شخص منتسب للفرقة ما بلغه الحق، أو بلغه الحق من طريق يعني مشوش، أو أعذار كثيرة. فالفرق لا نتكلم عنه، نتكلم عن ماذا؟ عن المناهج، عن المناهج. شبهة ثالثة وهي أخطرها، أخطر هذه الشبهة على هذا الحديث. قال بعضهم وستفترق أمتي على 73 فرقة، 73 مقابل إيش؟ فرقة. قال لك إذن أغلب أمة الدعوة الهالك. فهمتوا دابا الشبهة؟ يعني إذا أنتم ما تتحكموا على أغلب أمة الدعوة أنها هالكة من الهالكين، والقلة هي اللي ناجية. فهمتوا دابا الشبهة؟ كيف نحكم على الأغلب أنهم من الهالكين؟ الشبهة خطيرة، شبهة خطيرة. لكن رب العلماء على نظام قديم ردوا على هذا. تعال، أولا عندما نقول فرقة ناجية لا يلزم من الفرقة الناجية أن تكون أقل من 72، ما يلزم. ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحد، كلها في النار إلا واحد. هذه الواحدة هل يلزم منها أنها قليلة أو قليلة أكثر؟ لا، قدرت كل الفرقة الناجية هي ما يلزم من الفرقة 73 أن هي الأكثر، لا ما يلزم. ثانيا الحديث يتكلم عن طرق الضلال، ما يتكلم عن أكثر من هلك أو أكثر من نجا، يتكلم عن فرق أو عن طرق الضلال. يحدد أن طرق الضلال 72، الطريق الواحدة الناجية، طريق الناجية وحدة. فالحديث يدل على ماذا؟ أن طريق الحق وحدة وطريق الضلال أكثر من واحد. لكن المنتسبين إلى هذه الفرقة الواحدة أو إلى الفرق شحال هما؟ فهمتوا المقصود؟ إذا الحديث واضح جدا. ثم نؤكد ذلك أن كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن المناهي لا عن الفراغ. تصور أن نقرب لك الصورة كما بين ذلك الصنعاني رحمه الله. فذكر واحد الفرد، واحد الفرد صاحب فرقة معينة، هو عامي بحيث قلب هذا هو الحق اللي بينه، ما بلغوش الحق المطلوب أو بلغه مشوش. نوع هذا الفرد عند العلماء من الفرقة الناجية، فهمت علي؟ لا تزال بالصين هذا الشيء اللي بلغوا ودي لهم يدخلون تلك الفرقة الهالكة. فرد أراد الحق فسعى إليه بعناء بدل الجهد ديالك، ما بنقص الحق شو يدخل منه. هذا نوع هذا الفرق كما يذكر الصنعاني نوعه من الفرق الناجي. ولذلك العلماء عندما يتكلمون كلام هذا كلام الشيخ ابن كثير معروف الشيخ الطبري كلامنا عن المناهج، اما الافراد كل واحد راسك تعطي حقه الفرق تشوف واش تابع مقلد ماشي مقلد متعصب ماشي متعصب بدل الجهد كل واحد. لكن واجب عليه الحق ان يبين للناس هذا هو الواجب. نعم بغسل ها نبين للناس لا فهمنا فهمنا هذا الكلام الصنعاني راه غادي يستوعب غايبين لك على انه راه تكون الفرقه الناجيه اكثر. لكن الواجب علينا ان نسعى، الواجب على كل مسلم ان يسعى الى التمسك باصولها. الفرقه الناجيه ماشي طائفه ان نقول في ظاهر راسها وراه مرشدها، الفرقه الناجيه اصول شرعيه قائمه على الكتاب والسنه من السلف تمسك به. هذا هو المقصود فهمنا. إذا لا يزال معنا كلام إن شاء الله تبارك حول هذا الموضوع نتكلم فيه عن مظاهر تحزبي إن شاء الله تبارك. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم.